الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فاعلم يا رعاك الله أن تحقيق الإيمان يقتضي من المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقابل هذا أن يكره الإنسان أن ينال أخوه شيئا من الخير الذي ناله، يحب أن يتفرد بكل خير ولا يشاركه فيه أحد. وأقبح من هذا أن يتمنى زوال نعمة أخيه عنه، وهذا هو الحسد، هذا الداء الدوي والمرض العضال الذي يورد صاحبه الموارد. الحسد لا شك أنه خلق ذميم يرتكس صاحبه بسببه في أوحال الضعف والمهانة، ويفوته أن يرتقي إلى المعالي وأن يصل إلى القمم. إن الحسد لا شك أنه ناشئ عن نقص في التوحيد وضعف في الإيمان، ويظهر هذا من وجوه: أولا، أن الحاسد لازم قوله القدح في حكمة الله جل وعلا. لسان حال الحاسد يقول: إن وضع هذه النعمة في فلان دوني هذا شيء مخالف للحكمة، وضع للشيء في غير موضعه. وهذا لا شك أنه ضلال عظيم. ألا قل لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب. الأمر الثاني، أن الحاسد كاره حكم الله الكوني، والذي ينبغي على المسلم أن يرضى بحكم الله الكوني إذا كان ذلك في غير معصية الله سبحانه وتعالى. أما المعاصي فإنه يجب بغضها، وإن كان العبد يجب عليه في كل حال أن يرضى بفعل الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث، أن الحسد لا يكون إلا مع ضعف الإيمان بالقدر، وإلا فلو كان الإيمان بالقدر إيمانا كاملا ما حسد الإنسان أخاه. الأمر الرابع، أن الحاسد أشبه شيء بإبليس الذي حسد آدم عليه الصلاة والسلام فيما من الله عز وجل عليه من النعمة. الأمر الخامس، أن الحاسد مشابه لليهود الكفرة الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والأمر السادس، أن الحاسد مريض بمرض الشح والبخل، وأي داء أعظم من داء البخل. الحاسد عدو لنعمة الله، فيه بخل وشح بنعمة الله تبارك وتعالى، لا يريد أن تنال نعمة الله عز وجل أحدا من الناس سواه، وهذا مرض عضال دليل على فساد القلب. وأمر سابع يتعلق بك يا طالب العلم، وهو أن الحسد للأقران من طلبة العلم لا يكون إلا مع ضعف الإخلاص في الطلب. إذا ابتليت بهذا المرض فاعلم أنك على شفا حفرة عظيمة، إذ ليس يخفاك خطر طلب العلم لغير الله تبارك وتعالى. من لم يحقق الإخلاص في طلب العلم فليته ما طلب العلم. هذا الذي يريد أن يتفرد ويريد أن يتفوق على كل أقرانه وأن لا ينال أحد منهم شيئا من العلم إلا وهو عنده ليكون هو في المقدمة فحسب، هذا لا شك أن نيته مدخولة وأن إخلاصه ضعيف، فينبغي عليه أن يعيد النظر في ذلك. إذن يا إخوته، الله الله بالتنبه إلى هذا الأمر. يجب عليك أن تجاهد نفسك في دفع هذا المرض عنك، وأن تعالج نفسك بأن تحب إخوانك وأن تحب لهم الخير كما تحبه لنفسك، وأن تضع نصب عينيك قوله صلى الله عليه وسلم فيما خرجاه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ضع هذه الكلمة نصب عينيك دائما، ولا تحاسدوا، احذر من الحسد وتجنب الحسد، واحرص على أن يكون قلبك سليما، فإن سلامة القلب والصدر من أسباب النجاة عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد مر بنا يا إخوة أن من مراتب القلب السليم التي لا ينال هذا الوصف إلا من جمعها أن يكون قلبه سليما لإخوانه، لا يكون في قلبه غل ولا حسد لإخوانه، فيتشبه بالصالحين بأهل الخير، ورأس أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كن كما أخبر الله عز وجل عن الأنصار رضي الله عنهم: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال أهل التفسير: لا يحسدون، يعني الأنصار، لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله عز وجل من نعمته. هكذا ينبغي أن تكون. تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح في قصة ذلك الرجل الذي تكرر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يطلع عليكم رجل من أهل الجنة 3 أيام وهذا الرجل نفسه يطلع، وإذا به صحابي جليل من الأنصار. والحديث فيه قصة طويلة، خلاصتها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سأله عن السبب الذي نال به ما نال، فكان رضي الله عنه أن قال: إنني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، إنني لا أجد لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. هذه التي بلغت به ما بلغت أن كان من أهل الجنة. وأي شيء تطلب يا عبد الله إلا الجنة ونيل رضوان الله تبارك وتعالى. فدونك هذا السبب، فتش في قلبك وعالج مرضه ونقه من هذا الغش ومن هذا الغل ومن هذا الحسد. المسألة ليست سهلة بكل تأكيد، المقام مقام سهل باللسان نعم، ولكنه صعب من جهة التحقيق في الواقع، ولكنه ليس مستحيلا، فالله عز وجل لا يأمرنا بشيء يستحيل علينا أن نقوم به. ما أمرنا الله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم باجتناب الحسد إلا وهو أمر ممكن، لكنه يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى معالجة. هذا باب من أبواب الجهاد، جاهد نفسك في الله تبارك وتعالى، وجاهدوا في الله حق جهاده. كلما رأيت أن في نفسك شيئا من هذا المرض ينتابك، إذا رأيت نعمة على أخيك فقف مع نفسك وذكرها وعالجها ونبهها واعرض عليها النصوص الواردة في وجوب محبة الإخوة وأن تحب لهم ما تحب لنفسك، وذم الحسد القبيح الذي لا ينبغي عليك أن ترتكس فيه، وهكذا مرة بعد مرة، وإذا بك تصل إلى ما تريد بتوفيق الله تبارك وتعالى. كن كذاك الأنصاري، لا تحسد أحدا على شيء أعطاه الله إياه في العلم وفي غيره. إياك أن تكون كبعضهم، إذا حصل كتابا نفيسا احتواه، وما أحب أن يناله أو أن تناله يد أحد، إن وقف على مسألة وتحقيق احتفظ فيه لنفسه وما بثه بين إخوانه، إن كان هناك درس، إن كان هناك عالم يستفاد منه، إنه يحرص على أن يجعل هذا لنفسه فحسب. لما؟ لحب التفرد، يحب أن يتفرد. ما هكذا يكون أصحاب القلوب السليمة. ابن عباس رضي الله عنهما يخبر عن نفسه أنه يمر بالآية فيفهم منها فهما، فيتمنى أن الناس جميعا فهموا منها ما فهم. سخاء وكرم في العلم، وهكذا أهل المروءات، وهكذا أهل المراتب العليا، وهكذا الكمل من طلبة العلم وأهل الخير. وهكذا فلتكن يا طالب العلم، وفقك الله وسدد خطاك، والله عز وجل أعلم. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. حسنت. هذا المقطع من هذه العقيدة التي يشرح فيها لنا الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، يشرح لنا فيها معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية التي هي رؤية الله تبارك وتعالى. واعلم يا رعاك الله أن الناس في هذه المسألة طرفان ووسط. طرف يرى ثبوت الرؤية لله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، وطرف ينفي رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، وكلاهما مخطئ، والصواب مع الوسط، مع المذهب الوسط، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الذين يقولون بنفي رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا. فالله عز وجل في الدنيا لا يرى بالعين، ويستثنى من هذا مسألة فيها بحث، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فهذا من المسائل القليلة التي تنازع فيها أهل السنة والجماعة. والصواب فيها والعلم عند الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم ير ربه بعيني رأسه، إنما رآه بقلبه. وقد نقل عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله إجماع أهل السنة والجماعة على هذا، فيجمع بين الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة بما ذكرت لك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه لا بعينه. المقصود أن رؤية الله عز وجل في الدنيا بالنسبة للناس هذا أمر لا يحصل. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. إذن رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا غير حاصلة، أما في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى يرى، يراه المؤمنون في موضعين، في عرصات القيامة كما دل على هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه حينما يأتيهم سبحانه وتعالى من بقي بعد أن ذهب عباد غير الله عز وجل وتقحموا النار، حينما يبقى أهل الإيمان الذين أظهروا الإيمان ومعهم منافق هذه الأمة، حينما يأتيهم الله سبحانه وتعالى في الصورة التي يعرفون، فإذا رأوه عرفوه فقالوا: أنت ربنا. فالشاهد أن الله عز وجل يرى في عرصات القيامة، كما أنه سبحانه وتعالى يرى في الجنة، يراه أهل الجنة، وهذا أعظم نعيم لهم، فليس شيء أحب إليهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وسيأتي معنا، إذا رأوا الله عز وجل لم يكن شيء أحب إليهم من رؤيته سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، أن الرؤية فيها جانب منفي وهي الرؤية في الدنيا، وفيها جانب مثبت وهي الرؤية في الآخرة. وهذا من الأصول التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة وقامت عليها أدلة كثيرة متواترة. قال المؤلف رحمه الله: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم، أي في الآخرة، يرونه أي في الآخرة، ويكون هذا في الموضعين اللذين ذكرت لك، في عرصات القيامة وفي جنات النعيم، نسأل الله تعالى من فضله. يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم، رؤية حقيقية بعينيك هاتين، إن من الله عز وجل عليك بأن كنت من أهل الإيمان فإنك سترى ربك سبحانه وتعالى بعينيك هاتين، كما جاء في رواية عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله الذي سيأتي إن شاء الله، قال: إنكم، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا، يعني بأعينكم، فهي رؤية حقيقية لا شك فيها. قال رحمه الله: يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه، ولا شك أنها رؤية ونظر يلتذون بها، بل هذه أعلى درجات اللذة والنعيم، كما ثبت في حديث عمار رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والحديث حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره. إذن هذه رؤية وهذه نظرة يلتذون بها ويتنعمون بها، وليست هي رؤية تعريف فحسب، بل هي رؤية تعريف وتنعيم، نسأل الله عز وجل من فضله. قال: على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذا الحديث أورده المؤلف قبل عدة صفحات إن كنتم تذكرون. وهذا الحديث هو حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مخرج في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد بأصح الأسانيد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا الحديث من أصح الأسانيد على وجه الأرض التي أجمع عليها أهل السنة وتلقوها بالقبول. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه رضي الله عنهم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، وكانت ليلة 14 فيها البدر مكتمل، كما ترون هذا يعني القمر، لا تضامون، أو قال لا تضامون في رؤيته، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا الحديث جاء بمعناه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جما غفيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد رووا أحاديث الرؤيا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، طائفة منها في الصحيحين وطائفة منها في غيرهما. والكتاني في نظم المتناثر جمع وعدد هذه المرويات عن الصحابة، فبلغ ما ذكر 28 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث الرؤية، ومن أشهرها هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث جرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إضافة إلى أحاديث أخرى، بل إنه قد ثبتت زيارة الله تبارك وتعالى، وهذا فيه أحاديث عدة، أحسنها ما رواه أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن، أخرجه الدارقطني رحمه الله في كتاب الرؤيا والأجري في الشريعة وغيرهما، وكذلك جاء عن جمع من الصحابة. ومن أمثل ما جاء في هذا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، إلى غير ذلك مما ورد في السنة والآثار. أما ما جاء في كتاب الله عز وجل فإنه عدد من الآيات، من أشهرها قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذه من أصرح الأدلة على ثبوت رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، فإن النظر إذا عدي بإلى فإن العرب لا تفهم منه إلا الرؤية البصرية، فأخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان أنهم سيرون الله تبارك وتعالى رؤية تعود عليهم وعلى وجوههم بالنضرة، وذلك ما أخبر الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا المعنى هو الذي أجمع السلف الصالح رحمهم الله على تفسير هذه الآية به، ولا يعرف بين أصحاب القرون الثلاثة خلاف في أن النظر بإلى إذا عد أن النظر إذا عدي بإلى كما في هذه الآية أنه يراد به النظر إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء أيضا في آيات الرؤية قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر الزيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية الله تبارك وتعالى، كما دل على هذا حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة بعد أن يدخلوها ويتمتعوا فيها نسأل الله من فضله، يقول الله عز وجل هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ هنيئا لهم، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. فيكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب فينظرون إليه، فلم يكن شيء أحب إليهم من رؤيته سبحانه وتعالى. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة، عملوا الحسن فنالوا الحسنى، ومن الله عز وجل عليهم فوق هذا بهذه النعمة الكبرى ألا وهي رؤية الله تبارك وتعالى. وهذا الشيء الذي كان يحفد إليه المؤمنون ويسعون دأبهم وجهدهم في الدنيا لأجل نيله، يريدون أن يروا ربهم ومعبودهم وإلههم ومحبوبهم سبحانه وتعالى، فأي شيء أعظم وأي شيء ألذ إليهم من رؤية الله تبارك وتعالى. أيضا مما يدل على ثبوت الرؤية في كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى ولدينا مزيد، وهذا المزيد فسره أنس رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وجابر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه، كل هؤلاء فسروا المزيد برؤية الله تبارك وتعالى. أيضا من أدلة الرؤية في كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان في الجنة على الأرائك ينظرون، فإن قوله تعالى ينظرون يدل على سبيل التنصيص أو على سبيل العموم على نظرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. لما بين الله عز وجل قبل هذه الآية أن الكفار محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بين سبحانه وتعالى هاهنا حال أهل الإيمان وأنه على الضد منه، فقال على الأرائك ينظرون. ولاحظ كيف أفاد الإبهام هاهنا التعميم، إذا قلنا إن الدلالة هاهنا على الرؤية بالتعميم، وذلك أن الإبهام عند أهل البلاغة يفيد التعميم، فهم ينظرون إلى كل نعيم يلتذون به، وأي نعيم أعظم من رؤية الله تبارك وتعالى. أيضا من أدلة رؤية الله جل وعلا أدلة اللقاء، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فمن كان يرجو لقاء ربه، فكل دليل دل على لقاء الله عز وجل في الآخرة فإنه دليل على الرؤية. وقد نقل إمام العربية ثعلب رحمه الله إجماع أهل اللغة على أن اللقاء في كلام العرب يتضمن الرؤية، أن اللقاء يتضمن الرؤية. إذن أدلة اللقاء لا شك أنها تدل على ثبوت رؤية الله تبارك وتعالى. وقل مثل هذا أعني في أدلة الرؤية في كتاب الله عز وجل في دليل سادس، وهو قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالأمر كما قال الشافعي رحمه الله لما حجب أهل الكفر رآه أهل الإيمان، وإلا فإذا كان الكل محجوبا عن رؤية الله تبارك وتعالى فأي فائدة من تخصيص الكفار بالحجب؟ ما حجب الكفار إلا والمؤمنون على خلاف حالهم، فيكشف سبحانه وتعالى الحجاب فيراه أهل الإيمان ويكون لهم به أعظم نعيم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: والتشبيه، التشبيه ها هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، أو كما جاء في حديث أبي هريرة وكذلك في حديث أبي سعيد كلاهما في الصحيحين: كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، أو كما ترون القمر ليلة البدر، وفي حديث جابر في حديث جرير قال: كما ترون هذا، يعني القمر، وكان بدرا إذ ذاك، أو كما جاء في الرواية التي أوردها المؤلف ها هنا: كما ترون القمر ليلة البدر. يقول المؤلف رحمه الله: التشبيه الذي وقع في هذه الأحاديث ليس تشبيها تشبيها للمرئي بالمرئي، فالله ليس كمثله شيء، ليس الله عز وجل مشابها للقمر أو مشابها للشمس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. إنما التشبيه الواقع في هذه الأحاديث هو تشبيه للرؤية بالرؤية، كما أن الرؤية رؤية واضحة ورؤية سهلة لا تعسير فيها، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، كذلك رؤية الله تبارك وتعالى ستكون رؤية واضحة سهلة لا تعسير فيها. نظر الإنسان الآن إلى شمس ليس دونها سحاب نظر ماذا؟ واضح وسهل يسير، ولا يدخل عليه بسببه ضيم ولا مشقة. كذلك الأمر إذا نظر إلى القمر ليلة البدر الأمر كذلك، إذن ستكون رؤية الله تبارك وتعالى رؤية لا مشقة فيها ولا تعسير على أهل الإيمان، نسأل الله عز وجل من فضله. قال: والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها، هذا الكتاب للصابوني رحمه الله، ومع الأسف ما وقفنا عليه، ويبدو والله أعلم أنه من الكتب المفقودة. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنت. ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا ما يتعلق بمسألة بقاء الجنة والنار ودوامهما وعدم فنائهما، وما ذكره هو الحق الذي لا شك فيه، قامت عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع، وكلام أهل العلم رحمهم الله في التنصيص على أن هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الجنة باقية ومن فيها أبد الآباد إلى ما لا نهاية، وكذلك النار باقية ومن فيها من الكفار أبد الآباد، لا انقطاع لهذا ولا فناء. هذا مما توارد أهل السنة على التنصيص عليه في عقائدهم، نص عليه كثير من أهل السنة في عقائدهم، كالإمام أحمد رحمه الله، وكأبي زرعة الرازي، وكالطحاوي، وكابن أبي زيد، ونقل الإجماع على هذا أيضا ابن حزم، ونقل الإجماع على هذا أيضا أبو الحسن الأشعري، ونص على هذا أيضا في عقيدته عبد الغني المقدسي، ونص على هذا أيضا ابن قدامة المقدسي، ونص على هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع، وغيرهم من أهل العلم كلهم يتواردون رحمك الله على إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وليس أنهما يخلقان ويوجدان يوم القيامة، كما أنهما باقيتان دائمتان لا تفنيان. والأدلة التي تدل على ثبوت هذا الاعتقاد أدلة كثيرة في الكتاب والسنة. وساق المؤلف رحمه الله بعضا منها فيما سمعت. ويمكن أن نقسم هذه الأدلة إلى قسمين: الأدلة التي تدل على بقاء الجنة وعدم فنائها، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. أولا الأدلة التي فيها تأبيد خلود أهل الجنة فيها، وهذه أدلة عدة في كتاب الله عز وجل في نحو 8 أدلة أو آيات أو نحو هذا العدد، كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فإذا كان أهل الجنة فيها مؤبدين إذن الجنة ماذا؟ باقية لا تفنى. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. الله عز وجل يخبر أن رزق أهل الجنة فيها لا ينفد ولا ينتهي، وهذا يقتضي بالضرورة بقاءها بلا أبد ولا نهاية. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فهو نعيم مقيم باق لا ينتهي، وكل من قال بخلاف هذا فقد كذب الله سبحانه وتعالى في قوله. ومن ذلك أيضا ما ساق المؤلف رحمه الله من حديث ذبح الموت، وذلك ما أخرجاه في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه يجاء بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح. ولا تستبعدن هذا يا أيها المسلم، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، قادر كما يقولون على أن يجعل من الأعراض جواهر وعلى أن يجعل من الجواهر أعراضا. فالله عز وجل قدرته قدرة عظيمة، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يجعل الموت يوم القيامة في صورة كبش أملح، وهذا دليل على اعتقاد أهل السنة أن الموت شيء وجودي وليس شيئا عدميا. ثم يقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون. ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون. ثم يقال: هذا الموت، فيقولون هذا الموت، يعرفونه، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. إذن هذا دليل صريح أيضا على أن الجنة باقية لا تفنى أبدا. أي زمن تقدره في ذهنك يتعلق ببقاء الجنة فإنها باقية إليه وما يزيد عليه إلى ما لا نهاية، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. يعمل الإنسان عملا قليلا في الدنيا ثم بعد ذلك يجازى عليه بنعيم لا ينفد. أي نعمة كهذه النعمة، وأي كرم كهذا الكرم. أما أدلة فناء النار، وهذه هي المسألة التي حصل فيها بحث عند أهل العلم. مسألة فناء الجنة هذه الخلاف فيها غير وارد أصلا، اللهم إلا إذا استبعدنا الجهمية، فهؤلاء ليسوا من فرق الإسلام أصلا، فالإجماع بين المسلمين قاطبة على بقاء الجنة، هذا أمر ضروري لا شك فيه. والجهمية كعادتهم مخالفون للإسلام وأهله، قالوا بأن الجنة تفنى كما قالوا بأن النار تفنى. إذن الجهمية قائلون بماذا؟ بفناء الجنة والنار. وثمة أقوال ضالة في هذا المقام أيضا، من ذلك قول أبي الهذيل العلاف الذي هو أحد أئمة المعتزلة الذي قال ببقاء الجنة والنار وفناء حركة أهلهما. الجنة والنار تبقى لكن حركات أهل الجنة والنار ماذا؟ تفنى، يكون منهم أفعال وحركات إلى أمد ثم بعد ذلك تتوقف حركاتهم، يصبحون كالأصنام. هذا هو الذي ذهب إليه أبو الهذيل العلاف. يقابل هذا ضلال من جهة أخرى، وهو ضلال إمام الاتحادية الأكبر الذي يسمونه الشيخ الأكبر، وصدقوا، هو الإمام الأكبر والشيخ الأكبر في الضلال، وهو ابن عربي الطائي الذي قال بأن أهل النار يعذبون فيها إلى أمد ثم تنقلب طبيعتهم إلى طبيعة نارية فيلتذون بالنار. نعوذ بالله من الخذلان والضلال. فهذه مذاهب هؤلاء المنحرفين، مذاهب هؤلاء المنحرفين في هذا المقام، وثمة مذاهب أخرى أيضا تتعلق بهذا المقام فيها انحراف عن جادة أهل الحق والصواب. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يرتابون ولا يشكون أن النار باقية أبد الآباد هي وأهلها الذين هم أهلها، وكما أن الجنة باقية هي وأهلها أبد الآباد، وهذا إجماع عند أهل السنة والجماعة كما سمعت. وقد خرج عن هذا الإجماع وشذ بعض المتأخرين من أهل السنة فقالوا ببقاء الجنة وفناء النار، وهذا لا شك أنه قول خاطئ وشذوذ عن جماعة أهل السنة والجماعة ومصادمة للنصوص الواردة في هذا الباب. أعود فأقول الأدلة التي تدل على بقاء النار وعدم فنائها أدلة كثيرة، من ذلك أولا ما جاء في النصوص من تأبيد خلود أهل النار فيها، وهذا قد جاء في كتاب الله عز وجل في ثلاثة مواضع، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن، بين سبحانه وتعالى أن خلود أهل النار فيها خلود أبدي لا يفنى، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ماذا؟ يدخل نارا خالدا فيها أبدا. إذن هذا من الأدلة التي تدل، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقل مثل ذلك في آية الأحزاب، إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، إذن هم خالدون فيها أبدا. وكذلك قوله تعالى، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إذن تأبيد الخلود في النار دليل على بقائها ونفي لفنائها. أيضا من الأدلة على بقاء النار وعدم فنائها الأدلة التي فيها التنصيص على عدم خروج أهل النار منها، كما قال سبحانه وتعالى، وما هم بخارجين من النار. كونهم باقون فيها لا يخرجون يستلزم قطعا بقاءها، يستلزم قطعا بقاءها واستمرارها وعدم فنائها. يدل على بقاء النار ثالثا الأدلة التي تدل على عدم موت أهل النار فيها، الكفار في النار لا يموتون، قال جل وعلا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فالكفار في النار لا يموتون، لا يحيون حياة مستقرة ولا يموتون فيستريحون، إنما عذابهم عذاب متصل مستمر أبد الآباد، نعوذ بالله من هذه الحال. أيضا يدل على بقاء النار عافاني الله وإياكم منها رابعا الأدلة التي تدل على استمرار العذاب فيها، من ذلك قول الله جل وعلا كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والمعروف أن كلمة كلما تدل على التكرار بتكرار الفعل الذي بعدها، إذا خبت وكلما قدر أن النار ولهبها وسعيرها يخبو ماذا يحصل؟ يزيدها الله سعيرا، فإذا خبت ماذا؟ زادها الله سعيرا وهلم جرة، كلما خبت زدناهم سعيرا. ومن خالف هذا فقد كذب الله عز وجل في قوله. من الأدلة على ذلك خامسا قول الله أو الأدلة التي تدل على مكث أهل النار فيها، قال جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فهذا دليل على أن أهل النار ماكثون فيها. وهل يعقل أن يمكثوا في شيء فان؟ هذا لا يقال به البتة، فدل هذا على أن النار باقية وعلى أن أهلها باقون فيها أيضا. ومن ذلك أيضا الحديث الذي مر بنا قبل قليل وهو حديث ذبح الموت، ويا أهل النار خلود ولا موت، هذا دليل على بقائها وبقاء أهلها فيها. وقد سلك الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه النافع المفيد دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، سلك مسلك السبر والتقسيم في بيان القول الصواب في هذه المسألة، فبين رحمه الله أن الاحتمالات الواردة في هذا المقام لا تخرج عن 5 احتمالات، وإن قدر احتمال غيرها فإنه راجع إليها ولا بد. كم احتمال؟ 5 بالتقسيم الصحيح. أولا أن النار تفنى وأن أهلها يستريحون من العذاب، هذا رقم 1. الاحتمال الثاني أن أهلها يموتون وهي باقية، تبقى لكن أهلها ماذا؟ يموتون، هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث أن يخرجوا منها وهي باقية، احتمال الثاني قلنا تبقى وأهلها يموتون، الاحتمال الثالث تبقى وأهلها يخرجون، الاحتمال الرابع أن تبقى ويبقى أهلها فيها ولكن يخف عليهم العذاب، يخف عنهم العذاب، هذا الاحتمال الرابع. الاحتمال الخامس أن تبقى وأن يبقى أهلها يعذبون فيها بالانقطاع، كم احتمال؟ 5. الآن لما حصرت الاحتمالات في هذه الاحتمالات دعونا ننظر فيها ونبطل الذي لا يصح، فالذي يبقى هو الصواب. أما كون النار تفنى ويستريح أهلها من العذاب فيرده ما مر بنا من الدليل على استمرار عذابها، قال سبحانه وتعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا، فالذي يقول إن أهل النار يستريحون من العذاب بسبب فنائها نقول إن هذه الآية ترد قولك، إذن هذا الاحتمال غير وارد. الاحتمال الثاني أن تبقى ولكن أهلها يموتون وبالتالي يستريحون من العذاب، وهذا لا شك أنه مردود بأدلة عدة، من ذلك قوله جل وعلا لا يقضى عليهم فيموتوا، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح قال أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون فيها فيستريحون ولا يحيون حياة يستقرون فيها ويسعدون. إذن هذا الاحتمال مردود أسقطناه. نأتي للاحتمال الثالث وهو أن يخرجوا منها وتبقى، وهذا لا شك أنه غير صحيح، قال جل وعلا وما هم بخارجين من النار. كلما أرادوا، ولاحظ أيضا كلما التي تفيد التكرار، قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، إذن هذا الاحتمال ساقط. ننظر في الاحتمال الرابع وهو أن تبقى ويبقى أهلها فيها لكن يخفف عنهم من عذابها، وهذا لا شك أنه مردود، قال جل وعلا فلا يخفف عنهم العذاب، بل النار ليس فيها إلا زيادة والعياذ بالله، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، العذاب يزداد وليس يخف. الآن سقطت ماذا؟ الاحتمالات الأربعة، فما بقي إلا الاحتمال الخامس، بقاؤه بعد إسقاط بقية الاحتمالات دليل كاف على صحة هذا القول، وهي أنها باقية وأهلها فيها باقون أبدا بلا انقطاع، نعوذ بالله منها ومن حال أهلها. وأشيرها هنا إلى مسألتين، الأولى أنه قد تشبث القائلون بفناء النار ببعض الآثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر الصحيح يقتضي أن هذه الآثار منقسمة إلى قسمين، إما أن تكون آثارا غير صحيحة وهذا هو الغالب عليها، وإما أن تكون آثارا صحيحة لكنها غير صريحة. إذن عندنا آثار صريحة لكنها غير صحيحة ضعيفة، وعندنا آثار صحيحة لكنها غير صريحة ثابتة من جهة الإسناد، لكن هذه الآثار ومن أمثلها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النار لا يبقى فيها أحد، فإن هذا محمول من رواة هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه فضلا عن من بعدهم، أن هذا في شأن الموحدين، أضف إلى هذا أن هذا الأثر لا يدل على فناء النار، البحث في ماذا؟ في فناء النار، الأثر فيه أنه إيش؟ لا يبقى فيها أحد، إذن هي باقية، البحث في أهلها وأنه لا يبقى فيها أحد، وهذا قد علمنا أنه مردود. وعلى كل حال هذا محمول على أهل التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم بين حالهم كما بحديث أبي سعيد السابق، أما أهل النار الذين هم أهلها فأولئك لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيموتون فيها إماتة ثم يخرجون يحملون ضبائر فيلقون على نهر في الجنة يقال له نهر الحياة. إذن هذا الذي أراده أبو هريرة رضي الله عنه، ومن جاء عنه هذا الأثر أو معناه أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يصح في هذا الباب شيء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يدل على أن النار تفنى، لا يثبت في هذا الباب شيء. المسألة الثانية هي ما يشاع ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ولهما المكانة الكبيرة في نفوس أهل السنة كما تعلمون، يقولون إنهما يقولان بفناء النار. وعلى كل حال قال هؤلاء أو قال هذان الإمامان بهذا أو لم يقولا، فهذا لا يؤثر شيئا في ماذا؟ في الاعتقاد الصحيح. الاعتقاد لا يؤخذ من فلان أو فلان، إنما يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدر أنهما أخطأ وزل فقال بفناء النار، نقول فكان ماذا؟ هذا لا يؤثر في العقيدة الصحيحة شيئا، وليس سببا وليس منفذا للطعن فيهما، فإن مثل ذلك يقال فيه إنه خطأ ولا يؤخذ عنهما هذا ولا يعابان بهذا، نظرا لمكانتهما العظيمة وسبقهما إلى نصرة السنة والتوحيد رحمة الله تعالى عليهما. شأنهما في ذلك شأن كثير من علماء أهل السنة قبلهما وبعدهما ممن أخطأوا، فالسني سني وإن أخطأ في مسألة، كما أن المبتدع مبتدع وإن أصاب في مسألة. على أن هذا كله إنما كان على سبيل التنزل، وأما عند التحقيق فلا شك أن من الظلم بمكان أن يضاف القول بفناء النار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، كيف وهو الذي ينقل اتفاق المسلمين على أن الجنة والنار لا تفنيان، كما نص عليه في المجلد 18 من مجموع فتاوى، ونقل أيضا في المجموع في درء التعارض في الجزء الثاني عن أبي الحسن الأشعري مقرا له هذا النقل أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا. ولما نقل ابن حزم في مراتب الإجماع الإجماع على أن الجنة والنار لا تفنيان أقره على ذلك وما تعقبه، ونص في مواضع في كتبه على أن الجنة والنار لا تفنيان، فإن من الظلم البين أن يضاف إليه بعد هذا أنه يقول بفناء النار. وأما بالنسبة لابن القيم رحمه الله فالأمر فيه يختلف بعض الشيء، وذلك أنه رحمه الله في 3 كتب وهي شفاء العليل وحادي الأرواح ومختصر يعني مختصر الصواعق، لأن هذا الجزء من الصواعق غير موجود في هذه الكتب. لما ناقش هذه المسألة كان منه إذا نظر الناظر نظر إنصاف يجد أن فيه ميلا إلى القول بفناء النار، يميل ولم يصرح، لكنه كان إذا وصل إلى نهاية البحث توقف. في هذه الكتب تجد أنه إذا انتهى من البحث ومقارنة الأقوال وسوق حجة كل تجد أنه يصل إلى الوقف فيقول إذا قيل ماذا تقول في هذه المسألة التي هي أكبر من الدنيا وما فيها، قال أنتهي إلى قول الله عز وجل إن ربك فعال لما يريد، وانتهى هاهنا إلى الوقف. لكن ليس هذا هو الموقف الوحيد له، هذا موطن فيه وقف، وبالتالي لا يصح أن ينسب إليه فيه أنه يقول بفناء النار، لكن له موقف آخر صريح في غاية الصراحة، وهو في كتابه الوابل الصيب، حيث إنه في أوائل الكتاب يعني في بعد الصفحة 40 تقريبا قسم الدور إلى 3، قسم الدور إلى 3، إلى دار الخير المحض ودار الخبث المحض، هاتان الداران قال إنهما لا تفنيان، يعني الجنة ونار الكفار. ثم ذكر الدار الثالثة وهي التي فيها خير وشر، يعني ليست شرا محضا، قال وهذه نار العصاة وهذه هي التي تفنى، وهذه هي التي تفنى، أما نار الكفار عنده بالتنصيص والتصريح لا تفنى. بغض النظر عن أن لظاهر كلامه أن للعصاة دارا تختص به، فهذا غير صحيح قطعا. النار دار واحدة ولكنها دركات، والعصاة يعذبون في ماذا؟ في هذه النار الواحدة، لكنهم ماذا؟ يخرجون منها، ولكنهم يخرجون منها كما مر بنا. لكن المقصود التنبيه على هذه المسألة، وهي أن ابن القيم يرى أن النار التي هي النار التي هي دار الكفار لا تفنى بالتصريح. أضف إلى هذا أنه في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية نقل عن ابن أبي زيد مذهب أهل السنة والجماعة، تنصيصه على مذهب أهل السنة والجماعة، ومن ذلك أن الجنة والنار لا تفنيان، ولم يتعقبه بشيء. فظاهر هذا أنه يقر بهذا، ظاهر هذا أنه يقر بهذا. فمن الظلم أيضا أن يضاف أو أن يزم بالقول بفناء النار لابن القيم رحمه الله تعالى. لعل هذا القدر فيه كفاية، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.